السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة عنايتهم بالإسناد، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اختصت هذه الأمة من بين الأمم السابقة بهذه الأسانيد إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هذه الأسانيد المسلسلة بالرجال العدول الضابطين أمان لهذا الإسلام. ولذلك اشتدت عناية السلف منذ أن بحثوا عن الأسانيد وفتشوا عن الرجال في توافر أعلى درجات الصحة في ثبوت الحديث النبوي، ذلكم أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فتنة المختار ابن عبيد الثقفي مدعي النبوة. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة. فتش المحدثون في زمن قديم عن الأسانيد والرجال، وتحروا أعلى مراتب الصحة عدالة وضبطا، رحلوا وسافروا وتطلبوا السماع، وكذلك أيضا واجهوا شرورا عظيمة ممن يريدون أن يدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وأن يضعوا الأسانيد المكذوبة والواهية. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولم يجرؤ الكثير من هؤلاء أن يقتحموا التحريف لكلام الله، ذلكم أن كلام الله جل في علا حفظ في الصدور، وعمل السلف على حفظه وترتيله آناء الليل وأطراف النهار، فظنوا أن السنة غنيمة باردة يمكنهم أن يدخلوا فيها ما لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم درجات في هذه المسائل الكبيرة. فمنهم من قد يقع منه الخطأ ضعفا في عدم ضبطه وإتقانه، ومنهم من يكون الدافع في جرحه ضعف ديانته وتعاطيه ما ينكر في أمر الديانة والمروءة، ومنهم من يدعي السماع لما لم يسمع، فإما أن يموه ويغرر كحال المدلسين، وإما أن يكون كذابا فيكشف المحدثون اللثام عنه ويصيحون بأنه كذاب، وهذا الذي يجعل المدلس يعمي ويوهم، لأن الأصل في المدلس أن بينه وبين شيخه سماع في الجملة. ففي بعض أفراد الأحاديث يبدي سماعا عبر صيغة تحتمل السماع وهي العنعنة، وذكر وقال، والأكثر في التدليس هو العنعنة، فالعلماء لا يقبلون منه ولو كان على أعلى درجات الديانة والضبط فإذا ما وصم بالتدليس ألزموه بأن يصرح بالسماع. إن المحدثين في تعاملهم مع الأسانيد والمتون شيء عجاب، لأن الدقة المتناهية في البحث عن الرجال حملت العلم، كانوا يبحثون وراءه، ينظرون في هديه وسمته، يتعرفون ديانته صلاته وصيامه، يلحظون صدقه وأمانته، أشد ما يحتاجه ولي المرأة في معرفة من قد خطب بنيته. إن المحدثين عملوا على التحري لظهور وفشو الكذب، ولذلك كان أمر الرعيل الأول على عظم الديانة في النقل، وكانوا كذلك أيضا على ورع تام في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الأمر اختلط سيما مع اتساع رقعة الإسلام وكثرة الفتوحات، فشمر المحدثون الحفاظ الكبار للسنة كأمثال الإمام الزهري وكأمثال أبي إسحاق السبيعي وكأمثال أيضا مالك ومن في طبقته على الرعاية للسنة المحضة، فكانوا يكشفون أحوال الرجال ويتحققون الأسانيد الجياد. ولذلك كان شعبة بن الحجاج يقول أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث: أيما حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وباقل. ولما أن سئل الزهري عن الأسانيد قال: هل تستطيع أن تطلع إلى السطح بلا سلم؟ فالأسانيد معاشر أهل السنة والجماعة تعتبر خاصية عظيمة لأهل الإسلام، فإن اليهود لا يجدون أسانيد إلى نبيهم أو أنبيائهم، والنصارى تعثرت أسانيدهم إلى نبيهم، واعتز الإسلام بصحة السند إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذي قام به أهل الحديث الذين هم حراس الأرض من الكذابين والدجاجلة، كما أن الملائكة حراس السماء، وإذا رؤي أهل الحديث يقول بعض السلف: فكأنما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما في موضع آخر: إذا رأيت أهل البدع فكأنما أرى المنافقين. لأن أهل البدع يشتركون في النفاق في غالب أحوالهم، ويعملون على الكيد للإسلام فيما يبثونه من أباطيل، فشابه صنيعهم صنيع المنافقين في حرب الإسلام ومواجهته، هم العدو فاحذرهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أكمل وأغلظ عليهم. لذلك المحدثون عملوا على مواجهة الشرور التي تواجه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤتى بالرجل إلى الخليفة هارون الرشيد وكان قد وضع 1000 حديث، فيقول متبجحا: إني قد وضعت 1000 حديث، ماذا ستصنعون؟ فيقول الرشيد: قاتلك الله يا عدو الله، تعيش لها الجهابذة. أو إن يقول الرشيد، هذا ابن المبارك سنذكره، يقول الخليفة الرشيد: إن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك ينخلونها نخلا، أي حرفا حرفا. انظر كيف اعتز الخليفة بأئمة الحديث حراسا للشريعة، ينخلونها نخلا، يخرجونها حرفا حرفا. ولذلك أهل الحديث أمان، لدين الله جل في علاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي جامع خصال الخير، لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة، كان يحج عاما ويجاهد عاما. عبد الله ابن المبارك لما قيل له في الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، كانت الأمة تضع نصب أعينها إلى أئمة الحديث حفظا للسنة ورعاية، ولذلك عظم قدرهم. لما أن أراد ابن أبي قتيلة الكلام عن أصحاب الحديث لما أن سئل عنهم قال أصحاب سوء، فلما أخبر أحمد بن حنبل أبو عبد الله بمقالة ابن أبي قتيلة قال زنديق زنديق زنديق، ونفض ثوبه ثم دخل بيته، حكم عليه بحكم بالغ في الخطورة، حكم عليه بالزندقة، والزندقة كفر، لأن حقيقة الزندقة أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فابن أبي قتيلة طعن في أصحاب الحديث، وهذا طعن في الشريعة لأنهم هم الحملة وهم المؤتمنون على دين الله جل في علاه، فإذا ما طعن فيهم طعن في شريعة الله وأدخل الشكوك في دين الله جل في علاه، وهذا صنيع الزنادقة وهذا صنيع المنافقين، ولذلك جاء حكم الإسلام فيهم أن تضرب ماذا؟ أعناقهم. ولذلك كان الخلفاء الموفقون يعملون على ضرب أعناق الزنادقة. فالخليفة المهدي وصفه الإمام الذهبي أنه قصاب للزنادقة. إيش معنى قصاب؟ جزار، يعني يضرب أعناق الزنادقة، كان يبحث عن كل زنديق فيضرب عنقه، وهكذا أقاموا هذا الحد على غير واحد ممن تزندقوا وأرادوا أن يطعنوا في الإسلام. فالحسين الحلاج مثلا مات على الزندقة، وأقام العلماء الشهادة على زندقته، فأمر الخليفة بضرب عنقه، وهكذا غير واحد أيضا. بل استحسن الذهبي لابن الحامد الوزير ما فعله مع الخليفة عند أن دخل عليه، قال يا خليفة المسلمين اضرب عنقه ودمه في رقبتي، اضرب عنقه ودمه في عنقه. فاستحسن الذهبي وقال إن هذا العمل من أجل الأعمال لهذا الوزير. لذلك الزنادقة والكذابون، وهكذا أيضا الضعفاء المستهترون بالرواية فلم يحكم ضبطها ولم يعتني بالتلقي عن الأشياخ الثقات، والعلماء قد أحكموا الأمر في معرفة وهاء الأحاديث من صحتها، فضبطوا للأمر شروطا في غاية الدقة ترجع إلى الديانة وترجع إلى الضبط، ترجع إلى صيغ الأداء، وترجع أيضا ألا يخالف الثقات فيما قد رواه في طبقته إذا اشترك معهم في الشيوخ، وهكذا أيضا ألا يأتي بما قد ينكر من الرواية معنا وسندا. لذلك ينبغي أن تتحقق جهود أئمة الحديث في رعاية السنة. ولذلك كان الواحد منهم من أجل أن يتثبت من إسناد أو أن يثبت سماع رجل من شيخه يرحل الرحلات الطويلة قد تبلغ شهرا أو شهرين أو تزيد على ذلك، كل هذا من أجل أن يتثبت من صحة السماع، هل سمعت منه؟ إذا كان يخشى وهما أو غلطا. كذلك أيضا كانوا على غاية الدقة في حال الرواة من جهة الأمانة، فإن بعضهم رأى راويا يغالط دابة يلوح لها بشيء من العشب إغراء، فإذا ما جاءت لم تجد شيئا، قال هذا يكذب على الدابة، فكيف نستأمنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل قد يجاوز الحد من أجل أن تحمى السنة فيتكلم في الراوي لأدنى غلط أو لأدنى موقف، حتى إن بعضهم عدى ممن يجرحون جرحا شديدا. شعب بن الحجاج تكلم في حماد قال رأيته يركض على بردون، وهو نوع من الدواب، رآه يركض عليه فأسقط حديثا. لم يقبل من شعبة هذا، لأن هذا الجرح ليس بمجرح. وهكذا أيضا ذكر راو عند حماد فامتخط حماد، قد يكون وافق أنه امتخط فلا يجرح بهذا. كل هذا في ضوابط يعلمها أهل الحديث في الرواية، ولذلك إذا قرأت في الرواية وشروطها، وإذا قرأت في التراجم وكتب الرجال، رأيت دقة متناهية في أحكام العلماء، عدالة وضبطا. ولذلك سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله كان فيما يتعلق بالسنة والآثار عظيما، كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك برأسك إلا بأثر فافعل. وهكذا أيضا كان شديدا على من عدل عن السنة ولو كان عابدا. خذ مثلا حسن ابن صالح ابن حي، هذا الرجل كان عابدا وكان ربما صعق من البكاء كعادة العباد في أمرهم، فقد ذكر لأبي سليمان أن صعق الحسن ابن صالح، فقال تبسم سفيان الثوري أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح، لأنه كان يرى السيف، لأنه كان يرى السيف أي الخروج على الأئمة الظلمة، على أن الخوارج قد يخرجون عن أئمة العدل، فخروجهم على عثمان بن عفان كان خروجا على خليفة راشد. ولذلك الحسن ابن صالح لما أن رآه سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يصلي إلى سارية، قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وكان هو الحسن بن صالح يرسل سلاما إلى سفيان الثوري فيقول ما بال الجمعة والجماعة، أي أنه كان يترك الصلاة الجماعة لغياب الإمام إمام عدل. انظر إلى شدتهم في الرواية، فقد يكون المرء أو الراوي عابدا زاهدا، ومع هذا لا يعتدون به لعدوله عن السنة، فكانت السنة هي الحكام بالنسبة لمقياس أهل الحديث والأثر، ولذلك كانوا يحذرون من أهل الكلام ولو أنهم حدثوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يحذرون مثلا من الحسين الكرابيسي الذي صنف كتابا في التدليس وذكر أحاديث وذكر روايات، ومع هذا الحسين الكرابيسي حذر منه الإمام أحمد ونهى عن مجالسته، لأنه أول من فتق مسألة اللفظ، ويا لفظي بالقرآن مخلوق، فحذر منه الإمام أحمد وجعله على طريقة الجهمية في القول بأن القرآن مخلوق، لأن هذا اللفظ موهما لهذه البدعة التي ابتلي بها أهل الإسلام في زمن الإمام أحمد. انظر إلى موقف الإمام أحمد ابن حنبل مع الحسين الكرابيسي، رغم شدته مع الإمام أحمد، ورغم أنه قد آذى أحمد، حتى أنه بلغ يحيى بن معين أن الكراميسي يتكلم في أحمد بن حنبل مقته الناس، وقال يحيى بن معين لعنه الله لعنه الله ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي. انظر إلى موقفه مثلا مع الحارث المحاسبي الذي كان زاهدا وكان عابدا وكان يتكلم في أحوال القلوب وإشاراتها، كان ربما أبكى من قد حضر، ومع هذا لما أن سئل عنه قال ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر، لا يزال معه أقوام جالسوه، جالسه المغازني وذكر رجالا فلا يزال بهم حتى خرج بهم إلى قول الجهم ابن صفوان. فانظر إلى موقف الإمام أحمد مع أناس تعاطوا الحديث والرواية. ولذلك ذكر صاحب الإبانة إن من أخبث أهل البدع من إذا جالسته حدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تطمئن إليه، فإذا رأى أنك قد اطمأننت إليه ضضع البدعة في قلبك. إياك أن تظن أن مجرد رواية الأحاديث مدحا بالسنة والأثر، إياك أن تظن أن مجرد أن يدرس كتابا في الحديث أو يتعاطى الرواية أنه قد خرج أو أنه قد جاوز القنطرة. هذا ليس عليه العمل عند أئمة النقد حتى يتدين بالحديث وحتى يكون على طريقة أهل الحديث عقيدة ومنهجا عملا وسلوكا. إنهم لا يغترون بكثرة الأحاديث وحفظها ما لم يجتمع دين وتجتمع سنة وتجتمع أيضا مفاصلة لأهل البدع والأهواء. تكلم الأئمة حول رجال حفظوا كثيرا. انظر مثلا إلى أبي بكر الجعابي، محمد بن عمر أبو بكر الجعابي كان من أئمة الشأن ببغداد لكنه فاسق رقيق الدين، فهمت؟ مع حفظه ومع إمامته في الأحاديث وهو من أئمة الشأن في الرواية، لكن العلماء حذروا منه وحكموا بفسقه وخروجه عن الديانة والعدالة رحمه الله. فهل تعرف الشاذكوني مثلا؟ كان يحفظ أحاديثا وكان حافظا وكان يتميز بحفظ الأحاديث الطوال، لكنه كان يشرب النبيذ ويتماجن، فهمت؟ فتكلم فيه العلماء وحذروا منه رغم ما كان عليه من الحفظ المتقن. إذن ينبغي أن تتحقق أن السنة هي الحكم في حملة العلم، في حملة الرواية، في حملة المتون. الحكم هو السنة، ولذلك يرتفع بها أقواما ويسقط آخرون ولو بلغوا في الرواية مبلغا. إياك أن تغتر بحفظ أو بكثرة سماعات أو بكثرة روايات ولا بكثرة شروح وإفادة ما لم يكن متمسكا بالسنة محتكما إليها، ما لم يكن مقيما للولاء والبراء متميزا في دعوته. قال الإمام أحمد كلمة جميلة: إذا أردت أن تعلم مكان الإسلام أو محل الإسلام عند أهله فلا تنظر إلى جماعتهم أو اجتماعهم في المجامع أو الجوامع، ولا تنظر إلى زحامهم وازدحامهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر مواطأتهم أعداء الشريعة، انظر مواطأتهم أعداء الشريعة. إذا أردت أن تميز هذا صاحب سنة أو ليس بصاحب سنة فينبغي أن تتحقق أن تميز دعوته وبيان أحوال من خاصم السنة ومصارعتهم وجهاده لهم، والفرقان في التلقي عنه. أما إذا رأيته كسلانا مهينا في باب بيان انحراف المبتدعة وبيان خطأ المخطئين والذوذ عن الشريعة بقوة، وأن تكون دعوته ناصعة وأن يحشر الناس ضحى، إذا لم يكن كذلك فينبغي أن تخاف منه، لأن السلف كان المعول عندهم التميز في الدعوة والوقوف على طريقة أهل الحديث في مواقفهم وفي بيانهم وفي جهادهم، فإياك أن تتخذ هذا العلم سبهللا. إياك، هذا علم لا يحبه إلا ذكور هذه الأمة ويكرهه إناثها. ومن طلب الحديث ينبغي أن يتخذ نعلين من حديد، فكما أن المشقة تصحب الطلب وتصحبه تصحب الرحلة، فكذلك المشقة في بذله والصبر عليه ومواجهة أعداء السنن من أهل البدع. طيب، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من أهل الحديث عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، انتبه إلى الأخيرة أيضا، وجهادا، وجاهدهم به أكمل جهادا كبيرا. جاهزون؟ قلوا جاهزون. طيب.